اذكر الله. هذه يعني اعمال النبيين كما علمنا عن نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة الا 50 عاما. فلا يظن احد ان نوح عليه الصلاة والسلام بدأ اول عام برسالة ثم العام الذي تلاه برسالة اخرى ثم الذي تلاه برسالة اخرى حتى لا يمل الناس. هذا ما كان، بل 1000 سنة الا 50 عاما على امر واحد، على ان لا اله الا الله وان لا يشركوا بالله شيئا. فرسالة النبيين معلومة واحدة، ولا يمل عبد من التذكرة بأمر ربه، خاصة إذا بدا للناس يسيرا وهو من عظيم أمر الله، كما صحت الرواية عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها على عهد رسول الله من الموبقات. فالخوف والحذر لا مما تبين باطله. يعني جاء رجل الى اهل مسجد يظهر فيهم الخير والصلاح، فلم يزل يخوفهم الزنا ويخوفهم الفواحش وهم من اهل الخير والطهارة. فهو التذكرة صحيحة بس مش هذا محله، واضح؟ ولكن الخوف والصحيح والاصل ان يحذر منه ما لا يلتفت الناس اليه. يعني الا رجل ماشي في سبيل اخوانا في طريق وفيها حفرة لا كاد تكاد تبين، التي ما بتحذر الناس من الشواخص ومن الحفر المعلومة، ما هو سيراه. اما انت تحذر عن شيء لن يراه ولا يرى، مش هذا اخوان؟ التحذير بتكون في الارض حفر وعرة ومطبات واضحة، ولكن اذا جئت تحذر اخاك تحذره مما لا يرى. شيخ اخوانا انتبه في كذا وراء كذا، لانه لو تركته طبيعي ان يقع فيه، فهذا ما يصلح التحذير فيه. قدمنا هذا لانه ذكرنا قبل كثيرا على محل الميقات عند الله، على محل الميقات عند الله، مما قال الله في سورة التوبة براءة، قال: إن عدة الشهور عند الله. وقلنا لكم ما معنى عند في كتاب الله، يعني قال: وأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني في قضاء الله وحكمه. شيء فلما يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هو يتكلم عن أشهر المسلمين اللي بيسموها المسلمين الأشهر الهجرية أو العام الهجري. والتسمية أصلا لا تصح، لأن النبي كان يوقت بهذا الميقات قبل أن يهاجر وقبل أن يبعث. فالميقات ميقات آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وميقات محمد عليه الصلاة والسلام. فهو مش التوقيت الهجري، هو حقيقة ميقات السماء، يوم خلق الله السماوات والأرض في كتاب الله، ذلك الدين القيم. فالهجرة فقط نسبت إلى هذا الميقات، فلا ينسب الميقات إلى الهجرة، احنا ننسب الهجرة في هذا الميقات، بس لا، ما صار ميقاتنا هذا. فالميقات كما قلنا لكم ميقات عند الله في كتاب الله لآدم ونوح ولكل المرسلين، ختم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبينا ان الامر عظيم. الان عامة المسلمين للأسف يعني اوراقهم وتحريراتهم وصكوكهم كلها بما بالكنيسة، لا تكون الميلاد، لأنه حتى ميلاد المسيح عليه السلام المسيح منا ونحن منه، لا علاقة للمسيح بالكنيسة ولا بالفاتيكان أبدا، ولا لا يا شيخ؟ المسيح منا ونحن منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. واضح؟ فنحن أولى بمن تولاه النبي من أهله اللي هم يزعمون اللي هم النصارى. فهذا التوقيت كما بينا اللي هم يسمون ميلادي ليس التوقيت الميلادي، هذا توقيت حقيقة، يعني لما انت تصل له فعله كما قلنا يوليوس قيصر قبل ميلاد المسيح بخمسين عاما. اما ميقات الاعتماد على الشمس هو ميقات الفراعنة والبابليين. الان المسلمون تركوا ميقات الله وشعيرة الله. احنا قلنا ان الله جعل الميقات من شعائره، انت لا تقيم شعائر الله الا على الميقات، فلن يقوم تكون شعيرة الا بالميقات. كيف تحجون؟ تموز ولا في آب؟ تحجون في ذي الحج. ومتى تصومون؟ في الصيف ولا في الشتاء ولا في نيسان؟ في رمضان. ثم اذا حال الحول زكيتم. فشعائر الله قائمة على شعيرة أولى للميقات، فإذا جاء الشيطان فخمدم فيها وأخلها وحولها وبدلها، فصار المسلم لاحظ يقوم على ميقات غير ميقات الأنبياء وميقات السماء، وهذا بينا فيه. وأعظم ما بينا فيه قول الله لما أنزل علينا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. كثير من المسلمين لا يعلمون الأشهر الحرم أصلا، شيابهم وشبابهم لا يعرفون الشهر الحرام. أنو منهم سألوهم أنو من الأشهر الحرم؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم شهر الله الحرام ورجب الذي بين جمادى وشعبان، هذا قول النبي هكذا قال. واضح؟ فهم ثلاثة متواليات وواحد فرد اللي هو رجب. واضح اخوانا؟ هذا من ميقات اهل شعائر الله ان نعلمها. العجيب ان الآية التي تليها هذه الآية، الآية 36 من سورة التوبة، الآية 37: انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ثم قرأ جبريل: يضل به الذين كفروا. ثم قرأ جبريل: يضل به الذين كفروا. فتلى نبينا هذا عليه الصلاة والسلام. اسمعوا يعني محاور الضلالة: يضل يضل يضل، فالنسيء كله على ضلالة. فما هو النسيء أصلا؟ والآية بعد المواقيت. ما هو النسيء في لسان العرب ولسان الكتاب؟ نسى. قال الله في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها، وتلا جبريل أو ننسأها. شو يعني ننسأها؟ تؤخرها. ونسأ أخر، والمنسى للتأخير والصرف. واضح؟ فهذا أصل النسخ. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره أو أجله فليصل رحمه. فكيف ينسأ الأجل؟ يؤخر أو يعني يطول. واضح أخوان؟ فقال الله بعد المواقيت: إنما النسيء اللي هو إيه؟ فقال الله: اسمع، زيادة في الكفر، لأن النساء زيادة وتأخير فيه. فلما كان ربا النسيئة، ربا النسيئة هو تأخير الميقات. واضح أخوان؟ لأنه هو في يعني هو طال عليها فزاد عليك. أصل النسيئة في الربا الزيادة، فجعل زيادة الوقت يعني بكل أؤخرك أو أنسأ لك شهرا بزيادة دينار، وهذا أصل ربا النسيئة. واضح؟ فقال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر. لاحظ زيادة، لأنه ليش أصل النسيء؟ زيادة. فقال: هذه الزيادة اللي هو النس زيادة في الكفر. الآن إذا علمنا أن ميقات الله القمر، وأن الشهر عند النبي الأمي 29 أو 30 وعند عامة المسلمين اليوم 31. هذه زيادة ولا ليست زيادة؟ هذا نسيء. فأن جاءت آية النسيء بعد آية المواقيت واضح. هلا العام القمري، السنة القمرية عند الله كم؟ 354 يوم. طيب وسنة الفراعنة والبابلية 365، قديش الفرق؟ 11 يوما زيادة. فهل المسلمون على ماذا؟ على النسيء في الميقات وعلى شعيرة الله. هذا شرحنا. فلا يحل لعبد مؤمن سمع قول الله بعدما ذكر الأشهر الحرم وأنها عنده وأنها يوم خلق السماوات والأرض وأنها في كتابه ثم قال العظيم ذلك الدين القيم، فجعل المواقيت مش من الدين القيم، قال الدين القيم. وذكر أخونا أن الله استعمل هذا الدين القيم في الملة. ومتى يقول الدين القيم؟ الله على الملة عامة، فلما خصها على المواقيت. ثم يأتي المسلمون فيوقتون في الفراعنة والبابليين والشرك والكنيسة. ثم ذكرناكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خطب في حجه ذكر للناس اختصارا وعظيم الدين، وذكر كما قلنا لكم رأس الملة أن لا إله إلا الله وأن لا يشرك به شيئا، وحرمة الدماء والفروج، وحرم الربا لأنه زيادة ونسيء، وذكر المواقيت. هذا لما كان على في حجه ما علمنا الركوع ولا السجود ولا الصلاة، تعلمه بس لما رأى المسلمين اجتمعوا ذكر هذا. فلا يحل لعبد سمع هذا وعلم هذا أن يوقت بغير ميقات الله وميقات الأنبياء. قال الله في البقرة يسألونك عن الأهلة، تعرف الأهلة شو قدره منازل؟ قل هي مواقيت للمسلمين. شو الآية؟ للناس. يعني الله جعل الأهلة ميقاتا للكافرين وللمؤمنين، اتفقنا؟ فإذا تركها الكافرون يتركها المسلمون؟ لا يتركها، ولكن تركوها ولا ما تركوها؟ تركوها. فترك الكافرون ميقات الله وتابعهم مين؟ ولا الـ الـ الـ الـ الأسى والحزن ليس أن عامة المسلمين من تابع، ولكن خاصتهم وعلماؤهم. الدرس اللي فات ذكرنا أن الخطيب مفتي الديار السابق، مفتي الديار السابق كان ذكرنا أنه 21 آب اللي يوافق 21 أغسطس اللي يوافق أسم إمبراطور من أباطرة الروم، هو اليوم الذي جعله خطيب الأقصى يوما لحريق المسجد الأقصى. فهذا البيت المقدس بعد البيت الحرام بأربعين سنة بني البيت الحرام، وبني هذا البيت بعده بأربعين سنة، يعني أول خلق الله، فهذا على ميقات الله. فلما جاء الخطيب العالم الدكتور جعل 21 أغسطس اللي هو هرقل يعني موعدا نذكر فيه أذى فعله اليهود في بيت الله المقدس. هذه واحد. اليوم الحمد لله رب العالمين للأسف الخطيب بذكرنا في أن نتقي الله في العام الجديد هابي نيو يير، وكان لازم هلا نحط أبطال على المداخل هابي نيو يير ونوزع على بعض إن شاء الله حلو، ونتمنى لبعض سنة سعيدة إن شاء الله. ولما تلقوا أهليكم شو بتقولوا لهم؟ سعيد وهابي نيو يير. طبعا بدنا نكون شوي مهتمين، بدنا نلاحق هالعالم، احنا ضلنا لورا. فبارح عظموا الله بيت من هذا؟ ومن الذي يسمعنا ويرانا؟ وأنزل الكتاب وأرسل المرسلين زيادة على 100,000 الأنبياء والمرسلين يا أخوانا، زيادة على 100,000. فكرك يعني نفعوا كما يعني يلزموا في الناس؟ 100,000 نبي مرة في الناس. طلع على ماذا المسلمون، مش الناس، على ماذا المسلمون بعد 100,000. ف بالأمس كانت الفضائيات تبث الثواني الأخيرة الاحتفالية في دخول عام الكافرين هذا، في دخول عام مين؟ فإحنا شو دخلنا يا شيخ؟ تذكرني. أما عام المسلمين وعام محمد وموسى وعيسى وإبراهيم أبينا ونوح وآدم فانقضى قبل 15 يوما. دخل ماذا احنا اليوم؟ صحيح قبل 15 يوم دخل عامنا. شو بتقول لها يا شيخ يعني العام السنة دي؟ احنا في بانكوك يا شيخ، احنا في بانكوك احنا مع التايلانديين. هلا التايلانديين لهم لسه ميقات صغيرة. بارح كانت الفضائيات تبث كيف يحتفلون بهذا، فتضطرب الثواني فيعدون يعني تنازلا شيخ ويفسدون في الارض. تأكد انه في هذه الساعات يشربون الخمرة ويزنون كلهم، هذه الساعات يشربون الخمرة ويزنون. وكانت تضاع الابراج يعني في انا رأيت على الجزيرة ابراج تضاع في الثواني هاي. فتذكرت قول الشيوخ ان الله خلقنا للعباد، ان الله خلقنا للعباد. رأيت الابراج وهم يعصون وهم يفسدون، ثم لا يزال الشيوخ يقول انه احنا في الارض هلك. فيا عباد الله، لا عهد لنا بهذا الميقات، الميقات دين. قال الذي انزل الكتاب عن الميقات ذلك الدين القيم. فيأتينا شيخ وخطيب ودكتور وعالم فيقول انه ان نتقي الله وان شاء الله نبدأ عام جديد. اما عامنا يا خطيب فقد دخل قبل 15 يوما. وين كنتم هذول الشيوخ والعلماء والذكاء؟ وين كانوا؟ وين؟ اذا ميقات النبي ليس ميقاتا لهم فبما يوقفونه؟ وقلنا لكم ان الميقات دين لما كلمنا الخطباء والوعاظ للشيوخ ونشرناها وعظناهم ان اتقوا الله وعظموا حرمات الله وشعائر الله والميقات منها. ها؟ ابدا. واحد من الشيوخ يعني اشهر من يفتي في البلد، مش المفتي العام، مش المفتي، اشهر من يفتي في البلد، يعني ما في حالة الا يسألونه. ابدا. هذا نصحنا فيها ونشرناها اللي هي ان يتقي المسلمون ربهم فيتابعوا ما جهد النبي على بلاغه ونزل وحيا ونطق به الوحي. فلما نشرناها هذا الدكتور خشية يعني يصدق الناس غيره وافق سبحان الله بعد بأيام ان احتفل ب يعني عرس ابنه تزوجه. فلما دعا الناس سيجعل لهم ميقات. نحن العامة انا يعني وعيت على الدنيا والعامة تكتب في بطاقات الدعوة كذا وكذا الموافق مثلا 10/10 كل بطاقات الدعوة كانت زمان يذكر ميقات الكافرين الموافق كذا وكذا من رمضان او من رجب. جيد. ولكن لما سمع الدكتور العلامة هذا بعث بطاقات محى منها ميقات الله وابقى ميقات الكافرين. يعني العامة كانت تضع الحق والباطل، هذا العلامة محى الحق وابقى الباطل. بعد ايه؟ بعد نصيحتنا حتى لا يصدق ولا يتابع الناس الا ما من قبلهم. يا اخوانا كانوا يشوف يعلمونا. اخطأ عمر واصابت امرأة. فلما جئنا نذكرهم نحن العوام زي ما يقول عنا الشو، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون. فكان على شيوخنا الذين يقرؤون القرآن أن يتابعوا سنة المرسلين. فهذه موعظة لازمة. لما ذكر الخطيب أنه إحنا هذا عام جديد، لا ليس عاما جديدا، لا نعرفه ولا نريد أن نعرف، واضح. أما نحن المسلمين فعامنا غير عام الكنائس وغير عام الكافرين. فاتق الله يا خطيب أنت ومن معك، ولا تنصحونا ولا تذكرونا إلا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لا علاقة لنا بالكنيسة لا من قريب ولا من بعيد، بل كانت سنة محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول خالف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يصلون حفاة بغير نعال، فقال فصلوا بالنعال. اليهود والنصارى يحلقون، خالف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى تتسخ أفنيتهم، هذه كلها حديث، تنظف أفنيتهم، وخالف اليهود والنصارى. اليهود يصومون عاشوراء، عمل عظيم، خالفوهم. وصوموا قبل عاشوراء وبعد عاشوراء. يعني اليهود فعلوا صالحا وأصابوا ميقاتا حقا وأحيوا سنة صالحة، خالفوهم. فما بالهم يوافقوهم في الباطل. يعني كأنه كان في عند النبي سنة، ما كان عليه اليهود والنصارى من غير الملة الصالحة خالفوه حتى لا تستنوا بسنته. والويل كله يوم خوفنا النبي أن نتبع سنن من قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع. حذو القزة بالقزة. شو القزة أخوانا؟ القزة أخوانا السهم. السهم بتلاحظوا في آخره ريش، مش هذا السهم الآن، يعني السهام الأصلية في آخرها ريش، والريش يطبع بعضه بعضا، يكون ريش مصفط. هلا ريش ورا ريش، هذا القزة بالقزة، واضح؟ فهو بيطير ورا، بتأتي بتكون الثاني ورا، هذا الآن. فلما خوف النبي هذا، الآن المسلمون عليه. قالوا الصحابة اليهود والنصارى، يعني نتبعوا سنة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ خطيب وعلماء ودكاترة ومشايخ يوقتون بميقات الكافرين. لا يقبل منهم يا شيخ ان يقولوا الميقات، يعني الدارج انه يقول 21 اب الموافق كذا كذا، ممنوع. فقط ما كان عليه ادم ونوح وختم به محمد عليه الصلاة والسلام. انما النسيء زيادة في الكفر. والمسلمون على ماذا؟ على النسيء. واضح اخوانا؟ فعهد وموعظة. لا تدينوا بغير ميقات الله، ولا تظنوا ان المواقيت اللي بيسموها الميلادية وغيرها يعني شيء ليس من الدين، ويعني ولا تستحق كل هذا العناء وكل هذا النصح وهذا التأويل، مش مستاهل. ثم 21 يعني تموز، مش موضوع يا شيخ. اياكم. قال الله ذلك الدين القيم، وقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 او 30، واضح؟ فاللي وقت بشهر 31 او 28 يوما، اما هذه واضحة انه على سنة غير سنة محمد عليه الصلاة والسلام، او انه يريد ان يقول للنبي ألا تدري أن الزمان قد تغير بعده، وصار عندنا شهر بواحد وثلاثين يوما. واضح أخوانا؟ فإياكم. ويكفي منك ما اطلع الله به على قلبك. يعني كما قال من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا ما اضطررتم إليه. يعني الآن تعطيك الشركة اللي أنت تشتغل فيها صكا عليه ميقات الكافرين، فتعاملت به لا بأس، إنما أنا أكتب بيدي وأؤمن بما هم فيه من أعمال الكفر له. عهد بيننا، الميقات ميقاتنا نحن المسلمين له ميقات الله، إلا ما اضطررتم إليه. هل كيف يعني فعلا إلا ما اضطررتم إليه؟ لحم الخنزير حلال أم حرام؟ حرام، ولكن كما قال الله في الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكما تأكل الخنزير تكتب هذا الميقات. متى تأكلون الخنزير؟ وشفت واحد بيأكل الخنزير وبقول يا سلام الحمد لله الذي اضطررنا إليه. في؟ طيب كيف تأكل الميتة يا شيخ؟ ميتة ميتة ميتة. كيف يأكل العبد الميتة؟ فيه يعني في مؤمن يأكل الميتة متلذذة؟ لا يأكل إلا إيه؟ ما بيصدق وهو يخلص منها، يعني تدخل غصة في عرضه يتجرعه ولا يكاد يصيبه. اما احنا انا والله ما اشوفك يعني منجد الله. سمعت على مسلم في بريطانيا بيشتغل في مطعم بريطاني، رفع دعوة على ضباط من الشرطة البريطانية لانهم غصبوا ان يطبخ لهم لحم خنزير، ورفع دعوة على المحكمة انه انا مسلم وخلوني اطبخ لحم خنزير مكرها. شوفي الكبير معنا. فشهد عليه شاهد من المطعم انه يأكل الخنزير. قديش خسر القضية؟ 750,000 باوند بريطاني. ليش؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني يعني على هيك لو كان صادقا لنصر الله، أما تكذب في دينه. ثم هو الله رأك وأنت تأكل الخنزير ولا تتقي الله وتستخف حرمات الله، ادفع وخليهم يرونك وقد رأيتك. فلما أقول لك إنه إحنا مضطرين فأنت تكتب هذا الميقات وتقول بهذا الميقات كما يأكل المسلم الميتة ولحم الخنزير ويشرب الدم. صحيح؟ إذا فعلتم هذا صحيح. أما واحد بكل إيش إحنا شيخ إمتى ما بدنا نجي؟ قالوا لا 24/8 بنجي. باب هذا هذا مضطر يا شيخ؟ هذا مضطر؟ هذا أتى بالخنزير في فناء بيتي يا شيخ. أحسنت. صحيح؟ أذكر بيسأل رجل بيقول له أنت طالعين على الحج 26/7 يومها كانت، قال له 26 تموز، طالع على الحج 26 تموز، هذا اسمه على من يعني نقل له. واضح إخوانا؟ إنما الآن عهد الله، وكلما رأى الله منا خيرا أعطانا خيرا وزادنا، قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شيك يا اخوانا، فبالتالي مجرد ان يعلم الله منا هل في منا بيقول لا يا شيخ والله ما ضل عليه. انا ببشر من قال هذا بما قال الله يضل به الذين كفروا فلا تتبعه. كما فعلت باطلا اذكر صاحب الخنزير، لاحظ صمحه ودفع ثمنا غاليا. فايات يا شيخ اروا الله من انفسكم خيرا. ميقاتك ايش يا شيخ؟ قل ميقات الله والانبياء. وإذا قلت بميقات الكافرين أقول به كما يأكل المسلم الخنزير والدم. صح يا شيخ؟ صعب. ليش كيف تأكل الخنزير بحلاوة يعني؟ ما أنا عارف أنه صعب يا شيخ، ما أنا عارف. فأنا قلت لك يا شيخ. مثلا يكون موظف أو شيء. إحنا اتفقنا. وطبيعة عمله ما تسمح له إنه يا شيخ في فرق كبير. إنه أنا أعرف هذا الميقات. لاحظ وأكتبه. ولكن وانا مكره وفرض وانا اكره كما يقرونه. يعني رجل الان سكن في ارض النصارى، في ارض النصارى وكل جيران النصارى، متى يالف الجرس والتقليد؟ لاحظ سيموت وهو لا يقر الجرس ولا يقر التقليد. لاحظ ليه؟ لانه هذا شيء وقر في قلبه أن لا إله إلا الله. فلو وقرت شعائر الله في قلوبنا كما هي ملته في قلوبنا فلن ندين ولو بعد 100 سنة. لاحظ، اسمع الجرس واعرف ما يقولون، لاحظ، ولكن لا ادين بهذا. واضح يا شيخ؟ ليش؟ هو يرن الجرس ويقرع جرسه، انا شو بقول؟ قل هو الله احد. فلما اعطاني حتى ميقاته ميقات الكافرين، ان اعلم انني من هذا براء وانني عن هذا غريب وانه ليس لي بدين. صح ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال حديث عمرو بن عبسة، قال اي الهجرة افضل؟ قال ان تهجر ما كره ربك. وفي رواية في حديث اخر ان تهجر ما حرم ربك. لم هاجروا عن هذا الميقات الباطل. واضح اخي؟ تقدر وابدأ ائت ببنيك وكلهم هكذا وهكذا وهكذا، نحن مسلمون وهذا ميقاتنا وهذا ميقات الكافرين، وعلمهم وامتحنهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يعوها ويعقلوها ويحفظوها. واضح يا شيخ؟ وهذه من احسن اعمالنا ان نعظ بنينا. اما اذا والله ما بتعلم اولادك مين بتعلم؟ واضح اخي؟ فاتقوا الله ما استطاع. وكلما راى الله منا اقبالا وعزيمه على دينه وحقه زادنا ويسر لنا دينه. اما اذا رانا مستنكفين مستكبرين متخطفين زاهدين بدينه فكيف يهديكم؟ شيخ اخواننا، والذين اتقوا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اللهم ربنا ومولانا والهنا الذي خلقنا وهدانا، نسألك أن تتم نعمتك علينا بعلم القرآن وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهداه. اللهم ربنا زدنا هدى على هدانا، وآت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاه. اللهم علمنا أن نعمل بالقرآن وأعنا على اتباع القرآن، واجعله ربنا إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم أخر عنا ضعفنا وشهواتنا، واملأ قلوبنا بالحق والصبر واليقين والإيمان. اللهم ربنا تولنا في الدنيا والآخرة، وأصلحنا وانفعنا وارفعنا وقدمنا واكفنا واشفنا وعافنا، وانصر المسلمين والمؤمنين، وأهلك الظالمين والكافرين. اللهم ربنا الذي يسمع ويرى ويعلم كل شيء. آمين.